ما دريت ايش القضية، ما دريت ايش القضية، اتهمني ضيعت سنتين في يوم، ما كنت اتوقع يفارقني بلا اسباب. لابد يرجع يوم، يرجع يوم حبيبي بعد ما بعد ما عشنا سويا، صرت يا خلي علي تلقي اليوم، إن الصفا والحب والحب وين الود والآداب. لابد يرجع يوم صديقي، يرجع يوم حبيبي بعد ما قطع. يا ترى صاحي أنا وكنت في نوم، ليه الجفا والصد وليه الكبر والإعجاب. لابد يرجع يوم، يرجع يوم حبيبي بعد ما قد غاب. بس ليه تزعل علي، تزعل علي من حبيبي، من أنا كامل ومعصوم. أرجوك تتفهم كلامي، لا تكن عياب. لابد يرجع يوم، لابد يرجع يوم حبيبي بعد ما قد غاب. لابد يرجع يوم، يوم لابد يرجع يوم. شوية تستمع لي وانت رايق غير مزحوم، اشرح لك احوالي ونتقارب نكون اصحاب. لابد يرجع يوم، يا رب يرجع يوم حبيبي بعد ما قد غاب. ما تريد الا العكية، انت ما تريد العكية، حد يفهم صاحبي بالله. يا قوم ماشي معي حيلة، حيلة تقفل بيننا كل باب. أغروه وصدق منهم كذاب. لابد يرجع يوم، يرجع يوم حبيبي بعد ما قد غاب. هكذا الدنيا دنية ديدها بقط ميدوم. كم فرقت أقوام وقد كانوا مع الأحباب. لابد يرجع يوم، يا رب يرجع.